الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 89 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا إلى الأصل 10، وفي اللقاء السابق تكلمنا عن الأصل 9 شرع من قبلنا، وهنا الأصل 10 قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف ليس بحجة، وهو حجة عند البعض. هذا الأصل 10 من الأدلة الشرعية أصل مختلف فيه، كما بينت هذا الكلام في اللقاء السابق في شرع من قبلنا، لأنه مختلف فيه. أما الأدلة الأربعة التي هي الاستصحاب والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، هذه وسد الذريعة والاستصحاب، يعني الاستصحاب والعرف، وهذا والمصلحة المرسلة الأدلة فيها بالكتاب والسنة والإجماع كما بينت ذلك، واخد بالك. فأما شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان، هذه أمور مختلف فيها، فلذلك فرقت بين هذه الأصول سد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب عن الأصل 10 والأصل 9 وكذلك الاستحسان. قلت هذا من الأصول التي وقع فيها الخلاف عند الأصوليين، وفيه مسائل. المسألة 900 قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر بالإجماع. قال الزركشي في البحر المحيط: اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر مجتهد، إماما كان أو حاكما أو مفتيا، نقله القاضي أبو بكر وتبعه المتأخرون منهم الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول. وقال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام: اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، إماما كان أو حاكما أو مفتيا أو من الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. قلت، أي الكيال، وإنما الكلام هنا باتباع مذهب الصحابي عند عدم وجود حكم للمسألة في الكتاب والسنة والإجماع. هذا للبيان، قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على قول صحابي آخر بالإجماع، لأن المسألة اجتهادية ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. فهنا المسألة في قول الصحابي الذي يخالف الصحابي الآخر، أما مخالفة الصحابي للدليل وللنص هذا بالإجماع لا يجوز. المسألة 100: هل قول الصحابي حجة على الأمة من بعد الصحابي؟ قال الشوكاني، يعني من بعد الصحابي، من بعد زمن الصحابة، احنا تكلمنا في مسألة ليس بحجة على صحابي آخر، فجعلت هذه المسألة التي بعدها: هل قول الصحابي حجة على الأمة بعد الصحابي، من بعد الصحابي؟ قال الشوكاني في إرشاد الفحول: واختلفوا هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم على أقوال. القول الأول أنه ليس بحجة مطلقا، وإليه ذهب الجمهور. قلت في الهامش، ونقله أيضا ابن عقيل وابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير. الثاني أنه حجة شرعية مقدمة على القياس، وبه قال أكثر الحنفية، ونقل عن مالك رحمهم الله، وهو قديم قولي الشافعي. الشافعي له قول جديد وقول قديم. الثالث أنه حجة إذا انضم إليه القياس، فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي، وهو ظاهر قول الشافعي في الرسالة. قال: وأقوال الصحابة إذا تفرقوا نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. وإذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم له فيه موافقة ولا مخالفة، صرت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا، لا خلافة من الصحابي للنصوص ولا شيئا يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس، انتهى كلامه. وحكى القاضي حسين وغيره، هذا تكملة لكلام الشوكاني، وحكى القاضي حسين وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في الجديد أن قول الصحابي حجة إذا عضده القياس، وكذا حكاه عنه القفال الششي وابن القطان. قال القاضي في التقريب: إنه الذي قاله الشافعي في الجديد واستقر عليه مذهبه، وحكاه عنه المزني وابن أبي هريرة. الرابع أنه حجة إذا خالف القياس، لأنه محمل أنه لا محمل له إلا التوقيف، يعني ما قاله على مسرح الاجتهاد ولكن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل، فيعلم أنه لم يقله إلا توقيفا. قال ابن برهان في الوجيز: وهذا هو الحق المبين. قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تدل عليه. قال: ولا يخفاك، ده كلام الشوكاني، ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد، أما إذا لم يكن منها ودل الدليل على التوقيف فليس مما نحن بصدده، دي خارجا عن موطن النزاع. قال: والحق أنه ليس بحجة، قول الصحابي مطلقا، والحق أنه ليس بحجة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كلام قوي جدا، وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة وبين من بعدهم في ذلك، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة. هذا الحسم في هذه المسألة. فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع إليهما، فقد قال في دين الله ما لم يثبت. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله به، وهذا أمر عظيم. تقول: هذا أمر عظيم وتقول بالغ، فإن الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة على المسلمين يجب العمل بها وتصير شرعا ثابتا متقررا تعم به البلوى، مما لا يدان الله عز وجل به، كما إجماع المتفق الإجماع الذي نقله ابن تيمية وغيره، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقفت على حديث عند ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، نفس الإجماع هو نص رسول الله، الكل يؤخذ من قوله ويدع إلا النبي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن هو الرسول ومن بعد الرسول ليس بحجة، ولا يحل لمسلم الركون إليه ولا العمل به، فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده لا لغيرهم، وإن بلغ في العلم والدين عظم المنزلة أي مبلغ. قال شوكاني: ولا شك، عشان المسألة تبقى بينة ولا يفهم عكس الكلام، ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم، ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن، وهذا مسلم لا شك فيه، يعني ده بالإجماع. ولهذا كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. ولهذا صار مد أحدهم لم يبلغ إليه من غيرهم الصدقة بأمثال الجبال، جبل أحد وغير أحد، ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة الرسول. هذا قدح في الرسول في حجية قوله وإلزام الناس باتباعهم، فإن ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه حرف واحد. قلت الكيال: ولذلك اعترض عامة الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر في عزمه على حروب الرد، تواخد بالك؟ فلو كان قول أبي بكر حجة لأخذوا بهذا في بداية ما قال وردوا عليه، وكان قولهم غير قوله، ثم اتفقوا بعد ذلك. ولكن هذا شاهد في المسألة، وكذلك في الاختلافات الكثيرة في المسائل التي اختلف فيها الصحابة بعضهم مع بعض، فهذا بين إن شاء الله. وأما ما تمسك به بعض القائلين بحجية قول الصحابي مما روي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، بينت قبل ذلك أنه حديث باطل وموضوع وليس بصحيح البتة، فهذا لم يثبت قط، والكلام فيه معروف عند أهل هذا الشأن، بحيث لا يصح العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام الشرع، فكيف بمثل هذا الأمر العظيم والخطب الجليل، على أنه لو ثبت من وجه صحيح لكان معناه، إن قلنا الحديث ثابت كان معناه أن مزيد عملهم بهذه الشريعة المطهرة الثابتة من الكتاب والسنة وحرصهم على اتباعها ومشيهم في طريقها يقتضي أن اقتداء الغير بهم في العمل بها واتباعها هداية كاملة، لأنه لو قيل لأحدهم لما قلت كذا أو لما فعلت كذا لم يعجز عن إبراز الحجة من الكتاب والسنة، لأن الصحابة هم الوسطة بين رسول الله وبين الله سبحانه وتعالى وبين الوحي، وهم أعلم وأدرى بالكتاب والسنة، ولم يتلعثم في بيان ذلك. وعلى مثل هذا الحمل يحمل ما صنع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قولهم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقد حققت الحديث من قبل وهنا في الهامش، والحديث الآخر الذي بعده، وما صح عنه من قول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والحديثان صحيحان وبينتهما. فاعرف هذا واحرص عليه، فإن الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في الثابت قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، واخد بالك؟ فلذلك يتكلم الشوكاني بهذا الكلام: ولم يأمرك باتباع غيره، ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفا واحدا، ولا جعل شيئا من الحجة عليك في قول غيره كائنا من كان. ولقد انتهى كلامه، كلام الشوكاني رحمه الله، ولقد بيّن الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام وما بعدها الحجج على ما رجحه الشوكاني وهو الحق، فقال: واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين. فذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه والكرخي إلى أنه ليس بحجة، والمختار أنه ليس بحجة، والمختار أنه ليس بحجة مطلقا. والمعتمد في ذلك الاحتجاج بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأوجب الاعتبار وأراد به القياس، أوجب الاعتبار وأراد به القياس، وأراد كما سبق تقريره في إثبات كون القياس حجة كما بينت في الأصل الرابع من القياس. وذلك ينافي وجوب اتباع مذهب الصحابة وتقديمه على القياس. قلت في الهامش هنا قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أقوى في الحجة هنا من استدلاله بهذه الآية، أفاده الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الآمدي في كتاب الإحكام، قلت وهو الحق كما هو ظاهر. طيب، فرد استدلالهم بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، حيث قالوا، وهو خطاب مع الصحابة، بأن ما يأمرون به معروف، والأمر بالمعروف واجب القبول. فقال ردا عليهم وعن المعارضة بالكتاب أنه لا دلالة فيه لما سبق في إثبات الإجماع، وإن كان دالا فهو خطاب مع جملة الصحابة، ولا يلزم من كون ما أجمعوا عليه حجة أن يكون قول الواحد والاثنين حجة. الحجة في الإجماع، إجماع الصحابة، كل أهل الحل والعقد من الصحابة، أما الواحد والاثنين فليسوا هم الأمة ويتبع غير سبيل المؤمنين، والحديث لتجتمع أمتي على ضلال، وهكذا. انتهى كلامه. قال قلت وكذلك لما أورد حجة من قال بحجية قول الصحابة بحديث أصحابك النجوم، فقال وأما السنة، يعني هذا كلام الآمدي، قال وهذه وعن السنة أنه لا دلالة فيها أيضا لما سبق في الإجماع، ولأن الخبر الأول وإن كان عاما في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم الاقتداء في كل ما يقتدى فيه، وعند ذلك فقد أمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يرونه عن النبي، يذكر الحديث ويقصد الحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ويبين عدم صحته، وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه، وبه يظهر فساد التمسك بالخبر الثاني. انتهى كلامه. قلت هو قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده، لا حجة فيه. ورد على ادعائهم الإجماع في حجية قول الصحابي، حيث قالوا وأما الإجماع فهو أن عبد الرحمن ابن عوف ولا عليا رضي الله عنه الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين، في الخلافة التي فعلها عمر بن الخطاب الشورى في الستة، فقال فشرط عبد الرحمن ابن عوف على علي أن يقتدي بالشيخين أبي بكر وعمر، فأبى وولى عثمان، فقبل ما قاله عبد الرحمن بن عوف، ولم ينكر عليه منكر فصار إجماعا. طيب، فرد عليهم فقال بما استدلوا به بقول عبد الرحمن بن عوف وقبول عثمان له، فرد عليهم فقال وعن الإجماع أنه لم ينكر أحد من الصحابة على عبد الرحمن وعثمان ذلك، لأنهم حملوا لفظ الاقتداء على المتابعة في السيرة والسياسة دون المتابعة في المذهب، وأن يكون حجة، لا، بدليل الإجماع على أن مذهب الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة المجتهدين، انتهى كلامه. وهذا الذي ذكرته في بداية المسألة، وهي المسألة 90 بعد 100، قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر، ونقلت الإجماع عن الآمدي وعن الزركشي، تمام كده. قلت ورد على من احتجوا به من المعقول، حيث قالوا وأما المعقول فمن وجوه، يعني المجادلة والمناقشة بين الآمدي الذي يقول قول الصحابي ليس بحجة ومن يقول بأنه حج، ودليلهم الثالث المعقول، وهو من وجوه. الأول أن الصحابي إذا قال قولا يخالف القياس فإما ألا يكون له فيما قال مستند، أو لا يكون ألا يكون له فيها مستند أو لا يكون، ولا جائز أن يقال بالأول. يبقى هنا الكلمة الأول، أن الصحابي إذا قال قولا يخالف القياس فإما ألا يكون له فيها فيما قال مستند أو يكون، ولا جائز أن يقال بالأول أنه لا يكون له فيها مستند، واخد بالك. قال ولا جائز أن يقال بالأول، وإلا كان قائلا في الشريعة بحكم لا دليل عليه وهو محرم. وحال الصحابي العدل ينافي ذلك، حال الصحابي العدل الثقة ينافي ذلك، وإن كان الثاني فلا مستند وراء القياس سوى النقل، فكان حجة متبعة. طيب، الثاني أن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر ولم ينكر عليه منكر كان حجة، فكان حجة مع عدم الانتشار كقول النبي عليه السلام. أن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر كان حجة، فكان حجة مع عدم الانتشار كقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني مسألة انتشار قول الصحابي ولم ينكر عليه، هذا يدخل في القياس في الإجماع السكوتي. الثالث أن مذهب الصحابي إما أن يكون عن نقل أو اجتهاد، فإذا كان الأول كان حجة، وإن كان الثاني فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد التابعي ومن بعده لترجيحه بمشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل ووقوفه من أحوال النبي عليه السلام ومراده من كلامه ما لم يقف عليه غيره، فكان حال التابعي إليه كحال العامي بالنسبة إلى المجتهد التابعي، فوجب اتباعه له. قال قلت فرد الآمدي فقال على هذا الكلام، يعني وعن المعارضة الأولى من المعقول أنها منتقضة بمذهب التابعي، فإن ما ذكروه بعينه ثابت منه وليس بحجة بالاتفاق. ومن الثانية أنه لا يخلو إما أن يقول بأن الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر، أيكون ذلك إجماعا أم لا يكون إجماعا؟ وأنا بينت في الأصل الثالث من الإجماع الفرق بين الإجماع السكوتي والإجماع النصي القولي، وأن الإجماع القولي قطعي الدلالة، وأما الإجماع السكوتي ظني الدلالة لأنه يدخل فيه الاحتمالات. قال فإن كان الأول فالحجة في الإجماع لا في مذهب الصحابي، وذلك غير متحقق فيما إذا لم ينتشر، وإن كان الثاني فلا حجة فيه مطلقا. كيف وأن ما ذكره منتقض بمذهب التابعي، وأن قال آه وأنه إذا انتشر في عصره ولم يوجد له منكر كان حجة، ولا يكون حجة بتقدير عدم انتشاره إجماعا. وعن الثالثة لا نسلم أن مستنده النقل، لأنه لو كان معه نقل لأبداه ورواه، والصحابة لا يكتمون، هم عدول ثقات بالإجماع، لأنه من المعلوم أن من العلوم النافعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من نار. هذا الحديث في الهامش هنا عندك رواه الحاكم في المستدرك، وقال هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة. وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله عنهم، ووافقه الذهبي فقال مثل قوله، وقال الهيثمين في المجمع رجالهم موثقون، ورواه ابن حبان في صحيحه. طيب، وذلك خلاف الظاهر من حال الصحابي، فلم يبق إلا أن يكون عن رأي واجتهاد، وعند ذلك فلا يكون حجة على غيره من المجتهدين بعده، لجواز أن يكون دون غيره في الاجتهاد، وإن كان متميزا بما ذكروه من الصحبة ولوازمها. ولهذا قال عليه السلام: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والحديث في الهامش حديث صحيح، وسبق تخريجه كما قلت. ثم هو منتقد بمذهب التابعي، فإنه ليس بحجة على من بعده من تابع التابعين وكذلك الصحابة، وإن كانت نسبته إلى تابع التابعين كنسبة الصحابي إليه. انتهى كلامه. قال: قلت أي الكيال: وإنما فصلت رد الآمدي على المخالفين لأنه أورد كلامهم أولا كله ثم رد عليه، لذلك لم يكن النقل متصلا. ثم ننتقل إلى المسألة 11 بعد 100، ونصها: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد من بعدهم الأخذ بقول بعضهم من غير دليل. هذه المسألة أختم بها هذا الدرس، وهي تعضيد، وهي متفرعة من المسألة الأولى أو التي تكلمنا في أصل المسألة، الأصل العاشر قول الصحابي. قال ابن قدامة في روضة الناظر وما بعدها: وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل. ما هي القضية مش قضية تأخذ بقول أي إمام، لا، الكل يؤخذ من قوله ويرد بالإجماع وبالحديث كما ذكرت آنفا، خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله، لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين. ولهذا رجع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة، هو في الهامش هنا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر فأمر برجمها، فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها. فقال عمر: احبسوها حتى تضع. فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه أبوه قال: ابني ابني. فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن تلد مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال: وهذا فاسد، هذا القول، بأن قول الصحابة لا يزيد على الكتاب والسنة، ولا تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد، ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما دون الترجيح. ما في باب التعارض والترجيح بين الأدلة، لابد للترجيح بين الراجح والمرجوح دليل وبرهان وبينة. ولأن نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ، قلت هنا في الهامش: لأن الحق عند الله واحد وليس كل مجتهد مصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فالإصابة والخطأ يدلان على أن الحق واحد، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه. طيب، قال: ولا نعلم ذلك إلا بدليل. فلا بد من الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين، أما على الأخذ به فكلا. فقال: وإنما يدل اختلافهم على تسويغ قبول الاجتهاد في كلا القولين، أما الأخذ به فكلا، لأنهما قولان، قول حق وقول باطل. فكلا. وأما رجوع عمر رضي الله عنه إلى معاذ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه، والكل يؤخذ من قوله ورد، انتهى كلامه. قال الشنقطي في مذكرة أصول الفقه في على روضة الناظر: واعلم أن الذين قالوا إن قول الخلفاء الأربعة وقول أبي بكر وعمر كغيرهم من الصحابة قالوا إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد، وأما المجتهد العارف بالدليل فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره. الفقه المقارن تجد مليء بمسألة رد أقوال الأئمة بعضها على بعض، حتى يأتي ابن حزم أو يأتي ابن قدامة أو ابن عبد البر، هؤلاء الأئمة، ويتكلمون في مسألة يرون الحق في كذا، ومن القول الثاني قال فيه وبه بعض الصحابة، ابن مسعود، ابن عباس، كذا كذا كذا، ثم يبينون الراجح من المرجوح ولا حرج. دي مسألة اجتهاد وتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأما المجتهد العارف بالدليل فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره. والقاعدة المتفق عليها عند الأصوليين: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. واعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي، لأنه مش دليل حجة يخصص به، يخصص بالكتاب، بالسنة، بالإجماع، إلا إذا كان له حكم الرفع، ده الفيصل، لأن النصوص لا تختص باجتهاد أحد، لأنها حجة على كل من خالفها، ابتداء من الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه إلى آخر إمام وعالم مجتهد في هذه الدنيا. فإذن هذه المسألة من الأهمية بمكان أن تعلم. وهذا الأصل العاشر قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف ليس بحجة، وهو حجة عند البعض، فليس الحجة عند البعض بدليل يؤخذ به وليس بحجة، فالحجة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح المعتبر. فهنا في هذا الأصل العظيم، الأصل العاشر في قول الصحابي، زجر لطلبة العلم الذين لا يعلمون تأويله عندما يتعصبون لمشايخهم، هذا هوى وهذا جهل، فانؤوا بأنفسكم عن هذا الضلال وهذا العبث، هناك تحقيق، هناك تقصي، هناك أدلة راجح ومرجوح، ومعرفة الأدلة ودلالات الأدلة، الدلالة الإضافية والدلالة الحقيقية، ومعرفة قواعد الشريعة، ومعرفة الاستدلال ووجوه الاستدلال، كل هذا يصل بطالب العلم إلى أن يفيد المسلمين. ونحن لا نريد من طلبة العلم إلا أن يتعلموا ليعلموا ويستقيم حال المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.